ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه أول نعمة ذكرت في هذه السورة، فدل ذلك على أن التوفيق لذلك هو أعظم نعم الله تعالى التي أسبغها على عباده، كما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد رحمه الله: لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وبالتوحيد يحيا قلب العبد حياة حقيقية ملؤها رضا الرحمن والفوز بالكرامة والإنعام، وبدون التوحيد يحيا حياة بهيمية، كما قال الله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. ففاقد التوحيد ميت ولو كان يمشي على الأرض، ومحقق التوحيد هو الذي يحيا الحياة الحقيقية. يقول الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه، أي أحييناه بالإيمان والتوحيد. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبالتوحيد أمن الأوطان وراحة الأبدان وسعادة الإنسان. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وبالتوحيد سعادة الإنسان وطمأنينة نفسه وراحة قلبه. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد به ويسعد به من اتبعك. وبأنوار التوحيد تتبدد ظلمات الذنوب وأمراض القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. وبالتوحيد تنزاح عن القلب الأوهام، وتنطرد الوساوس والأفكار الرديئة، ويحصل للقلب طمأنينته وراحته وهدوءه وسكونه. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذا توحيد الله، والذي ينزاح من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. هذا توحيد، والذي ينزاح من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وبالتوحيد تنطرد الشياطين ولا تطيق البقاء في مكان يصدع فيه بالتوحيد. وإذا سمع الشيطان الأذان ولى وأدبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. والأذان كله توحيد وتمجيد وتعظيم لله. وآية الكرسي هي آية التوحيد وبيان براهينه وحججه ودلائله وبيناته، وهي أعظم آية في كتاب الله. ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو من قراء الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليك ومن عليك به. وفي هذا دلالة واضحة على مكانة التوحيد في قلوب الصحابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أبي عن أعظم آية في كتاب الله اختار رضي الله عنه آية التوحيد التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره وبيان حججه وبراهينه، مما يدل على عظم شأنها وعلو مقامها. وإذا قرأ المؤمن آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وبالتوحيد يسلم العبد بإذن الله من كيد الأشرار من السحرة والكهنة والعرافين ونحوهم. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وبالتوحيد ينال العبد الخيرات كلها وسعادة الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا قضى أن السعادة والنعيم إنما يكون لأهل الإيمان والتوحيد في دنياهم وفي قبورهم وفي أخراهم. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي في دورهم الثلاثة. والتوحيد هو أولى أمر وأعظم أمر ينبغي أن يذكر الناس به. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي وصية لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس.